مع أن أشياء كثيرة يعني مقيدة بالعرف، مثلا الموالاة مقيدة بالعرف على هذا الرأي، وكذلك المقيد بالعرف فيما إذا سلم الإنسان قبل تمام الصلاة فالمعتبر العرف، كذلك السفر الذي يكون فيه القصر عند شيخ الإسلام المعتبر العرف. فما هو العرف في هذه الأشياء؟ إذا قلنا إن الفصل في الصلاة إذا سلم منها قبل تمامها المعتبر بطوله وقصره العرف، فما هو العرف؟ 10 دقائق؟ نعم. طيب وشو نختلف؟ طيب ولا من اختلف أكثر من هذا؟ والأقرب في مسألة العبادة خاصة أن يقال إذا ظهر التباين بين أجزائها بحيث لا يعرف من شاهدها أنها عبادة واحدة فقد انفصل بعضها عن بعض. أما إذا شعر الإنسان الرائي لها بأن عبادة واحدة مثل واحدة سلم قبل التمام ثم صار يسبح ويهلل حتى أكمل التسبيح ثم قيل له إنك أقصت ركعة فقام وسلم، كلنا يعرف أن هذه الصلاة انبنى بعضها على بعض. لكن لو أنه لما سلم من قبل تمام الصلاة وكان نجارا أخذ القدوم والمشداب وكان ينجر ويشدد في خلال 5 دقائق وقال له ترى صلاة ما تمام، فالذي يظهر من حال هذا الرجل أن الصلاة انقطع بعضها عن بعض لأنه عمل عملا بعيدا عن الصلاة. لا أظن الرأي أنه بنى صلاته أولها على آخره. القاعدة فيها ما هي؟ القاعدة الثلاثية في بعض منها. نعم الفعل الواحد. الفعل الواحد. لا السطر واحد. القاعدة السطر واحد. الفعل الواحد يزيل بعضه على بعض مع الاستقرار المحتال ولا ينقطع بالتفرق اليسير. كم من ذلك؟ ومن ذلك الصلاة يجوز بالبناء وعلى الآية حتى الثانية مع قرب الفصل ولا بد من ذلك. إذا سلم منها ذلك. إيه كيف؟ ومنها الصلاة يجوز البناء وعليها إذا سلم منها ثانيا مع قرب الفصل ولا فصل بذلك. ومنها المسافر إذا قام مدة يومين فهو سفر نصف 4 أيام. عندك 4 أيام؟ طيب خلوها نصف، أنا مكتوب عندي نصفة 4 أيام. المسافر إذا قام مدة يومين فهو سفر واحد ينتهي بعضه على بعض وإن زاد لم يكفي. إذا عندنا ينبني إيش عندك؟ يبنى؟ لا يبنى يبنى إما يبنى ولا ينبني. على كل حال الخلاف بسيط ما يتغير بهم. طيب وإن زاد لم يبني، هذه الجملة تؤيد النسخة الثانية وهي 4 أيام، وهي 4 أيام لأنه إذا زاد على يومين فصار 3 يبني ولا لا يبني. ومنها أن لا ترفع العمل إلا عن الشرط الأكثر كالمعتاد أو العذر ولم يقصد استقبال الجمعة بل الاعتقاد ضمن الأول والثاني في النصاب. الثاني الأول عندكم عندنا ضمن الأول والثاني، هو على كل حال